قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سائر بن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع قال فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. الله أكبر. في هذا الحديث عبد الله بن عمر كان يتمنى أن يرى رؤيا كما يرى أصحابه، كان غلاما شابا صغيرا وكان ينام في المسجد وهو عزب لم يكن متزوجا، فرأى رؤيا أنه جاءه ملكان وأخذاه إلى النار وهي عبارة عن مثل التنور مثل البئر المطوية عليها سور حولها وإذا لها قرنان، يعني البئر يكون له قرن في عمود هنا عمود من هنا ومن أعلى البكرة تكون ليستخرج من الماء بهذا بالدلو المعلق، فعلى نفس هذه الهيئة في النار ونظر إذا بها يعني فيها أناس يعرفهم فجعل يقول أعوذ بالله من النار، فلقيه ملك آخر قال لم ترع يعني لا خوف عليك ولا تخف، فقص هذه الرؤيا على حفصة حتى تقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فحتى ينال هذا الشرف وهذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال عبد الله رجل صالح، تزكية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، هو شاب صغير ولكن امتثل حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان لا ينام من الليل إلا قليلا، وكان يكثر في رواية يكثر الصلاة من الليل، فهؤلاء عرفوا قيمة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة ما يأمر به ويحث عليه، فقد جاء في الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون له شأن وأن يكون مسددا موفقا أن يعتني بصلاة الليل ولا يضيع هذه الصلاة أبدا، ويكون حريصا عليها كصلاة الفريضة، فهي أعون له على كل شيء على استقامته لا سيما في زمن الفتن من الشبهات والشهوات والانحرافات التي قد تضله عياذا بالله مضلات الفتن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحب الحجرات، فكان يأمر بهذا لأجل الحفاظ عليهن من الفتن، فيعتني يعني الإخوة وطلاب العلم خاصة وهم قدوة لغيرهم يعتنون بهذه الصلاة ولا يفرقونها أبدا، ولو وجد تعبا فيأخذ ما تيسر ولو شيء يسير ولو ركعتين ثم يوتر بعدها، ومما يعينه على مراجعته للقرآن هذه الصلاة، فإذا قام بما حفظ لا ينساه بإذن الله، قد جاء الحديث بذلك، إذا قام به لم ينسى. في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعبد الله بن عمر وجواز تمني الرؤية الصالحة، وفي أن الرؤى تقص على عالم بها، وفي النوم في المسجد من العزب ونحوه، في أن نقض الوضوء في المسجد والجنابة لا تضر، في الاستعاذة من النار، في أن قيام الليل سبب للنجاة من عذاب النار، وفيه التوكيل في العلم والحرص على الفضائل، وكان يتمنى ويقول في نفسه لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء الرؤى، فأراه الله عز وجل رؤيا صالحة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها بأنه رجل صالح وأنه نعم الرجل، وهو شاب صغير. فدل هذا كما قال بعض أهل العلم على أن قيام الليل ما يتقى به النار والدنو منها، فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وفي تمني الخير والعلم، هو يعني يجمع بين أمرين، فيه نوع من استنباط من بعض الأدلة أن هذه الرؤى عبارة عن إشارات إلى شيء في واقع الناس، لكن لا يكون شيء مباشر، يكون في الغالب إشارة إلى شيء موجود في النصوص، مثل مثلا أن يرى نفسه قد حج وطاف عريان مثلا، ففي حديث رجع من ذنوبه كم ولدته أمه، فيقول هذا يعني يشير إلى أن هذه مغفرة للذنوب وأنه يرجع يعني عاريا من الذنوب خاليا منها كما ولدته أمه، هكذا تكون ربط بهذه الإشارات. كذلك الثياب مثلا، أنه أوله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدين، فالقميص الثياب وثيابك فطهر، قالوا دينك طهره من الدنس وكذا، فحولها التأويل إلى شيء موجود في بعض النصوص الأخرى، ويحتاج هذا إلى فراسة وإلى فقه لهذا الاستنباط، مع الأمر الآخر وهو يعني الأمرين العلم بهذا والفقه الذي يجعله يستنبط، هذه واحدة مع الإلهام، ويعني وهذا يعني لا يكون لكل أحد، وإنما هذا توفيق من الله يعطي هذا لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. معرفة هذا الرأي صاحب الرؤية، ما أظن فيه يعني ما يدل على هذا، ما صور كنوا في بعض الأثار أنه يؤذن فعبرها لكل حسب حاله يعني. يعني قولي أوصني يا رسول الله أن يوصي كل إنسان بحسب حاله ويعلم منه. أن يدعو الإنسان الله عز وجل أن يريه يعني رؤيا في نفسه، في نفس الرأي تدل على صدقه أو صحة منهجه، يدل على يعني الحديث يدل على هذا. هذا ليس من استشراف، يعني قد تأتيه رؤيا بالعكس فيرى نفسه في شر يعني وفي طريق ضال فينتكس وكذا كما لا ما يبني عليها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشره ببعض البشارات التي تثبته، التي تثبته على ما هو عليه من منهج الصحيح أو لا، لكن لا يبني عليها بحيث إذا جاءته قد يأتيه الشيطان ويريه أنه على ضلال فيترك هذا ويبني عليه، لا، ولكن إذا جاء ما دعا به أن يريه الله سبحانه وتعالى، ما يقول اللهم أرني إذا كنت على حق فكذا وإذا كنت على باطل فكذا، لا، إن كنت أنا على حق فيما أنا فيه فبشرني بشارة أو يعني في الرؤيا أو أعطني يعني أرني ما يثبتني على ما أنا عليه. نعم يسأل نسبيا، والرؤى لا يعتد بها يعني لا يعتمد عليها ولا يؤخذ منها أحكام بإجماع المسلمين. سيأتي معنا إن شاء الله كتاب التعبير. هو مع يعني هو معرفة بالشرع هذا أولا، النصوص الشرعية ونوع من الفراسة والإلهام، صفاء القلب والبصيرة، وأيضا يكون قد اطلع على أبواب من تعبير الرؤى عند السلف وعند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف، فيأخذ فكرة عامة عن طريقة، مثل مثلا في مسألة الأسماء، مثلا رطب بن طاب، فإنه هذا الدين قد طاب وأنه كذا، فتأويل بالأسماء لما يأتي مثلا رأيت في المنام رجل اسمه ناصر صديق لي مثلا، فهذا يعني بشارة على النصر مثلا في وهكذا، فلاح فالح مثلا أي شيء، فيأخذ الاسم ويضع على، وهذا كثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بمثل هذه الأسماء في الرؤى، جعلناها درس الرؤى. نعم تفضل. رأيتم عند الشيخ عبد العزيز الشيخ زار في مصر. جزاك الله خير. تعالى وشرف خير إن شاء الله. باب طول السجود في قيام الليل. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاة يسجد السجدة من ذلك قبل ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. تقدم عن هذا الحديث في عدم زيادة صلاة التراويح والليل عن 11 ركعة، عن 11 ركعة يعني هذا جاء في حديث عائشة، وأما في حديث ابن عباس ف13، وكلاهما يعني ما في هذا 11 و13 في حديث ابن عباس. نعم، فهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه زيادة على ذلك، لذلك قالت ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على هذا، في أن صلاة العبد ينبغي أن تكون قريبة من السواء، قريبة من السواء، وفيه إطالة السجود إلى هذا الحد إن استطاع المسلم ذلك. وطبعا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يطيق ما أطاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لا أحد يستطيع أن يقول أنا سأفعل خير من النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا غفر له من تقدم من ذنبه أنا سأفعل أكثر، حينئذ يعني ينزل ولا يمكن أن، إما أنه ينقطع وإما أن يضل عياذا بالله ويكون مع الخوارج مع غيرهم من أهل الضلال بسبب هذا الغلو. وفي تأكيد سنية صلاة ركعتي الفجر، وفي مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة ركعتين في البيت، وهاتان أو هذا الاضطجاع يكون في البيت ولا يكون في المسجد، ولا يعرف أن الصحابة كل واحد كل مضطجع وكل نايم. هذا يحدث في بعض الدول عند أهل الحديث يفعلون هذا، يعني أهل الحديث في الهند مثلا في كذا عندهم هذا، حصل في المسجد إذا دخل، إذا دخلت وجدت كل مضطجع السنة سنة عن النبي سنة كل عندكم هكذا. ورد، لكن هل ورد في المسجد؟ كان ابن عمر يحسب من يفعل هذا. بعض يقول ان هذا الذي كان يعني يطيل القيام فيضطجع، يعني لا الاضطجاع سنة وثابتة، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حث وامر عليه وامر بها. وفي ان المؤذن يؤذن الامام بالصلاة وموعد الصلاة وينبه لهذا. في بيان أن تحزيب القرآن على طريقة الحجاج هذه غير يعني غير مشروعة، أن تقسم القرآن وتقول يعني وتحزب القرآن على طريقة الحجاج هذه المعروفة اليوم، الجزء والحزب وربع حزب ونصف حزب، هذه الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي أحدثها. وأما تحزيب القرآن واستعمالهم للآيات كان بعدد الآيات أو بالصور، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بصورة كذا، قام بمئة آية، قام بخمسين آية، من قام بألف آية، من قام بمئة آية، قام بعشر آيات، هكذا جاءت الأحاديث، ما قال قام بربع ولا قام بحزب. حتى الأجزاء. حتى الأجزاء نعم. نعم. تواتر عمل الأمة 13 قرن، يعني ألا يخفف من هذه يعني غير مشروعة أليس الكلام؟ يعني إيش غير مشروعة؟ يعني ليست مستحبة وليست واجبة. هذا هو، ليست مستحبة وليست واجبة، لكن ما قلنا أنها بدعة، لو قلنا بدعة كان يعني شوية. نعم. كان نعم الآن ما يعني ما يحضرني الآن، لكن ورد أنه إنكار مثل هذا الفعل في المسجد، مثل صلاة الضحى أنه كان يفعل هذا أيضا. نعم يصلي في المسجد. نعم فضل. باب ترك القيام للمريض. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود الجفيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل على النبي صلى عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطان فسألته الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله أكبر. أبو نعيم الفضل المكين سفيان الثوري والأسود بن يزيد عن جندب بن عبد الله لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام للمريض، لأنه إذا ترك القيام فإنه يكتب له ما كان يفعله في حال صحته، فلا ينقص ذلك من أجله. كذلك إذا نسي فإنه كان صلى الله عليه وسلم إذا نسي أو نام عن حجبه من الليل صلاه يعني من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، إذا ارتفع النهار صلاه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها تقضى يعني صلاة الليل إذا كان إذا نام عنه أو كان معذورا. صليها وترا. نعم عفوا صليها شفعا، كان إذا نام صلى 11 ركعة 12 ركعة بدأ من 11 ركعة. لو فعل هذا في الليل يصح أو لا؟ نفسي نحن يعني نتهيب أن نقول بدعة حتى نجد لنا سلف في هذا، لكن أقل ما يقال أنك اتبع السنة في طريقة تحزيب القرآن. أما الصحابة فذكر شيخ الإسلام تيمية أنهم كانوا يحزبون يعني القرآن سورة البقرة في اليوم الأول، يوم التالي ثلاث سور بعدها، ثم خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم 11، ثم إلى آخر القرآن. وإن كان هذا من حيث السند يعني وجدت سنده ضعيف، لكن يعني هذا المجمل ما ورد عن السلف، كانوا يعتنون بتحزيب القرآن بالسور وبالآيات. يعني كل سنة حزب نفسه، ما في شيء عام. نعم ما في شيء عام. نعم. نعم. لكن شيخنا كيف نتهيئ يعني الآن، يعني كيف قلنا مثلا غير مشروع بالمقابل ما قلنا يعني لا هو مباح أو محرم أو مكروه أو بدعة أو محدث؟ يعني الذي نستطيع أن نقوله ولا نشك فيه ولا يعني نرتاب أن هذا الفعل ليس عليه دليل على سنيته أو استحبابه فضلا عن وجوبه، واضح؟ يبقى الكلام في ذم هذا وإنكار هذا الأمر، فهل ينكر أو لا ينكر، هل هو بدعة أو ليس بدعة؟ هذا إذا وجدنا من بدع في هذا بدعنا ونص، إذا ما وجدنا ينبغي أن يكون عندنا أدب حتى لا نحدث بلبلة في الأمة بقول جديد لم نسبق إليه، فنراجع فيها ونناقش فيها أهل العلم وكذا، فإن وجدنا موافقة في هذه المسألة وكبار أهل العلم قالوا بها قلنا، إذا ما وجدنا يكون عندنا دائما في هذه الأمور العامة والكثيرة والتي تحدث بلبلة في الأمة يكون عندنا تريث، وهذه ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا لهذا، ما يأتي إيش يخرج بقول جديد وينشره ويؤلف فيه ثم ما يلبث أن يرجع أو يتبين له أنه كان قد تعجل فيها. كان الصحابة يتوفرون يعني ما في إنكار، كيف ينكرون؟ ينكرون إيش؟ أحد استطاع يتكلم في أذن الحجاج؟ أراد أنس ينكر، قالوا له اسكت لا تنكر. في كثير من المسائل مطلع إنكار عن الحجاج نفسه، حتى تكفير الحجاج من العلماء، لهذا نقول إلى الآن العلماء الذين عاصروا الحجاج. نحن كلام على هذه المسألة بالذات، هل أولا بلغت الصحابة ولم يعني ينكروها وأقروها؟ هذا باب. الأمر الثاني، هل الحجاج فعله فعل أشياء كثيرة مخالفة وفعل وفعل، فهل الصحابة يعني إذا سكتوا في هذا أو لم يأتي لنا ما ينكر على الحجاج، هل معنى ذلك أنه هذا موافق للحق أو إقرار من الصحابة؟ لا، لأن الحجاج معروف أنه نقمة على الأمة، فيمكن أن يكون سكتوا خوفا منه. وأكثر المسائل العامة لمثل هذه، يعني مثل مسألة الكعبة ومثل مسألة كذا، يعني سكت عنها الجميع، لأن المسألة متعلقة بالولاة والمخالفة فيها تحدث فتن ومشاكل بين الناس. وهذه المرأة هي أم جميل، امرأة أبي لهب، يقال لها العوراء بنت حرب. ما ودعك ربك وما قلى. جاء في رواية قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أفطأ عنك، وهذا يعني إذا قالت هكذا يا رسول الله فهذا يدل على أنها ليست هي. وأفطأ جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة، ولأن هذه المرأة عبرت بقولها صاحبك، وتلك عبرت بقولها شيطانك، وهذه عبرت بقولها يا رسول الله، وتلك عبرت بقولها يا محمد، فهذه متأسفة ومتوجعة لعدم نزول جبريل، والأخرى قالت ذلك تهكما وشماتة. فيقال أن المرأة الأولى هي خديجة حين أفطأ عنه الوحي، قالت إن ربك قد خلاك، فنزلت والضحى. وأما الأخرى فهي أم جميل، هذه يعني هي قالت هذا شماتة في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي عليهما السلام ليلة للصلاة. قال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين بن حصين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء دللا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الصبح قط وإني لأستحبها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القبيلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. في تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل غير إيجاب. وطرق فاطمة وعليا ليلة للصلاة وأمر أهله وأيقظ أهله بالليل وقال سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة كاسية من الثياب عارية من الخير والأجر والثواب في الآخرة. ويريد بصواحب الحجرات يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم حتى يصلين. ففي التحريض على صلاة الليل وفيه أن صلاة الليل من الأمور المعينة على الخير والمبعد عن الشر والعاصمة من الفتن. وفي إيقاظ النائمين من الأهل والقرابة وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرتين وفيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف وفيه جواز الانتزاع من القرآن وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه غضاضة عليه لأجل مصلحة نشر العلم وتبليغه. وفي أنه ليس الإمام أن يشدد في النوافل ولذلك قال علي قال له من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصليان وقال قوم صلوا ألا تصليان. فالأمر المستحب يؤمر به أمر استحباب وبرفق والأمر الواجب هو الذي يغلط فيه ويشدد عليه. وكان جواب علي رضي الله عنه غير الجواب المطلوب. قال ألا تصليان قال إن أنفسنا بيد الله. هو سألك هل نفسك بيد الله أو بيد من حتى تقول أنفسك بيد الله؟ ما هو هذا الجواب؟ لذلك هذا الجدل الذي لا يفيد. نعم لو شاء الله لبعثنا. كل حال الحديث الأول في قول سبحان الله للتعجب في أن رؤيا الأنبياء وحي. في أن الخير والشر من الله تعالى. في أن على العبد أن يبادر الفتن بالأعمال الصالحة في قاد رجل لأهله لصلاة الليل أو قاد رجل أهله لصلاة الليل وليس فيه جواز المسحرات تعرفون المسحرات الذي يسحر الناس ويطرق ويضرب بال أبو طبل هذا اللي يكون عنده طبل وكذا ويمشي في الليل يوقظ الناس في رمضان وليس فيه دليل أيضا على التداعي إلى صلاة الليل ولا إيقاظ الإخوان لصلاة الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه طرق الأبواب كلها وإنما هذا لأهله فقط ويمكن إذا يعني طلب أحد منك ذلك يمكن أن يكون هذا من باب التعاون معه لكن لا يكون هذا دائم ويعني يتداعى الناس بهذا ويمسك الجوال والصباح قبل الفجر يرن على الجميع من الأصحاب والأهل والأقارب والجماعة كلها يوقظها في الليل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وليس مشهورا هذا بينهم في طريق غير شرعي هو يعني يأخذ قبل ويضرب به فيقول بعض الناس يأخذ من الطعام يعطيه شيء اتخذها بعض الناس هاي الشهر يأخذ أجرة على عيدين بلعين كل حال يأخذ أجرة على البدعة يأخذ من أجرة المطبط المطبط لا لا لا تعطيه شيئا وأنكر عليه قل له هذه بدعة فإذا جاءك آخر الشهر قل أنا ما قلت لك أنها بدعة نأخذ الطبيب نعم تعلمه تبين له يدخل في هذا إذا اتخذت دائما فيه يعني شيء من هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مثلا أحد في الليل بعد الصلاة قال يا جماعة بكرة الاثنين لا تنسوا بكرة الصيام إن شاء الله أو يعني يدعو إلى ما يسمى بإفطار جماعي ويكون هذه بدعة إخوانية أنهم يجتمعون على الإفطار يوم الاثنين ويوم الخميس هذا الأصل في هذه العبادات أن تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى والنوافل وفيها يعني مفاسد كثيرة لأنه فيها من الرياء وبعض الناس يعني يتعامل مع هذه كأنها فريضة وإذا ما حصل منه صيام لأي سبب من الأسباب أنه يشعر كأنه رجل كذا أو بعضهم يظهر أنه صائم يكون فيها رياء حتى يعني ما يكون مذموم ضمن المجموعة كلها فيأكل معهم وكذا والله يتقبل منا بارك الله فيكم وكلنا وأشياء من هذا وإذا كان الطعام موجود أيضا قد يدخل فيه شيء من الحرام أنه جاء به لأجل الصائمين ويأكل منه هو ولا يحل له هذا وأشياء من هذا القبيل مخالفات كثيرة هذه معروفة عند الإخوان وانتشرت على أيديهم هذه البدعة وسألنا الشيخ الألباني وغيره قال لنا بدعة نعم إذا كان في صورة أخرى يعني ليس رسالة تذكير مثل يوصل أحاديث يعني يوصل حديث يعني هو كذلك نفس الشيء يعني إذا مرة بعد مرة يذكر لا بأس لكن ما يكون هذا ديدا هو هذه طريقة دائما يعني الإشكال فقط تقييد هذا الزمن أو زمن نعم يعني هو من حين إلى آخر يذكر بهذا الأمر نعم كان في واحد في في صرفة كل يوم يصوم الاثنين والخميس هو كان ما يصوم فكان يغير النصائح بعد ذلك اكتشفوا انه كان ياكل في الحمام. ومثل هذه البدعة أيضا بدعة قيام الليل أيضا يستدعون لصلاة قيام الليل ويجتمعون حولها عليها وبعضهم يعني يحدث يعني منه شيء من الأمر بهذا كأنها فريضة أن يجتمع الجميع واليوم نوحد الدعاء على أمريكا نوحد الدعاء هذه بدعة أخرى طلعوا بها الإخوان وتخصيص ليلة الجمعة أيضا بقيام نعم لا هذه فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مرت معنا أشياء فيما يتعلق بالعيد وأضحية وتكلم فيها بما يتعلق بالأحكام كذلك الكسوف اليوم تكلمنا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسف المتأحد ولا الحياة وبين صلى الله عليه وسلم مثل هذا ما في بأس إذا جاءت مناسبة في رمضان تذكير هذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم به نعم نعم بعد إيش ليش كيف بعد 12 ليش 12 يعني بعد صلاة التراويح صلي صلاة أخرى لا في الحرم في صلاة يسمونها صلاة التراويح والأخرى صلاة التهجد هذه على أساس الذي لم يصلي الأولى يصلي الثانية أو الذي يريد يؤخر لا يصلي صلاة في أول الليل يصلي في آخر الليل كما قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فأما يصلي الرجل هذه وتلك فهذا لم يرد في السنة يعني الله أعلم لكن عموما أن هذه يعني لا تصلى نعم تفضل نعم والله أنا عندي فيها مشكلة لأن من كثرة ما تعود الناس عليها صارت في صلاة اعتقاد الناس في صلاتين صلاة اسمها صلاة قيام أو تراويح وفي صلاة اسمها صلاة تهجد وهذا البدعة هكذا أوجدت عند الناس هذه المشكلة يعني لو فعل ذلك أحيانا بين بعض السنن لا يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا وكل جمعة أو ليلة الجمعة ذكر الصحابة لم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما إذا كان في يعني مرة بعد مرة كل شهر شهرين هكذا يذكر بالسنن على الناس نسيت هذه السنن أو كذا ما في بأس لا هذه بدعة وأفتى العلماء بها الجمعة مباركة جديدة هذه استوى جديدة ادركوها بسرعة قبل ما تنتشر يعني هذا مثل تقبل الله في العيد فيها تهنئة شيء ما ثبت في السنة من تهنئة لا نفعل باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم حتى تفطر قدماه والفطور الشقوق إن فطرت إن شقت قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن ديار قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول من كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم. أبو نعيم فضل المكين ومسعر الكدام وزياد ها ابن علاقة. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى تلم قدماه أو ساقاه فلما قيل له في هذا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقيل له أتتكلف هذا فذكر أفلا أكون عبدا شكورا وهذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الأعمال ما أطاق وجعلت قرة عينه في الصلاة وكان يعني لا يجد الملل لهذا بل يجد الرغبة الزائدة في يعني في هذه الصلاة